ولد آدم أجمعين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم آمين. وبعد، فمعنا اليوم قاعدة فقهية من القواعد المشهورة والمتفق عليها بين الفقهاء. نص هذه القاعدة يقول: اليقين لا يزول بالشك. أنا مشوشين بالترتيب يا دكتور. صحيح، احنا مش مشوشين بالترتيب. القاعدة دي صفحة تقريبا 27، صحيح، صفحة 27. اليقين لا يزول بالشك. الشك تردد بين أمرين بغير مرجح. واليقين هو الجزم أو الظن الغالب، الجزم أو الظن الغالب بوقوع شيء أو عدم وقوعه. الجزم أو الظن الغالب بوقوع شيء أو عدم وقوعه. فإدراكك بمن حولك الآن هذا يقين، فأنت جازم بوجود الموجودين من زملائك، وعندك ظن غالب بحضور أستاذ المحاضرة القادمة، غالبا سيأتي، هذا ظن غالب. أما الأشياء التي أنت فيها متردد بين أمرين ولا مرجح لأحد الأمرين على الآخر فتسمى شك. الأمر الذي تتردد فيه بين أمرين ولا مرجح لأحد الأمرين على الآخر فيسمى شك. فإن كان هناك مرجح لأحد الأمرين على الآخر يسمى إيه؟ لا، مرجح. مرجح يبقى اسمه ظن غالب. ظن غالب هو بنسميه غلبة الظن. القاضي عندما يشهد عنده 2 شهود مرضيين بيحكم بشهادتهم، ممكن 2 المرضيين دول يكونوا شهود زور ولا لا؟ يجوز عقلا، لكن غلب عنده صدقهم. ليه؟ لان مفيش طعن فيهم، والاصل حمل حال المسلم على الصلاح. ده حتى المشهود عليه لم يطعن في الشهود، لم يطعن في الشهود، فيبقى ده بيرتب ظنا غالبا في ذهن القاضي، فيحكم بشهادتهم بالظاهر. يمكن في الحقيقة يكون كلامهم مطابق للواقع، وممكن ألا يكون. القاضي يعلم هذا، أنه يحكم بالظن الإيه؟ الغالب، وفيه احتمال. ناحية الاحتمال دي بنسميها إيه؟ بنسميها وهم، أقل من الظن، أقل من الإيه؟ من الظن. يبقى عندنا التردد بين أمرين بدون مرجح بنسميه، لا، التردد بدون مرجح شك. عندما يترجح أحد الجانبين على الآخر يبقى الطرف المرجح ظن غالب، والطرف المرجوح وهم. وهم الطرف المرجوح وهم. الوهم أقل احتمالا من الظن، والظن أعلى وأكثر منه احتمالا، واليقين تجز، لأن اليقين إما جزم أو ظن غالب عن الدرجة التي قلنا فيها إيه؟ الوهم. نعم. بالنسبة للقرآن جاء الظن على سبيل اليقين، نعم، موقع وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. كل ظن أني ظن وأني مواقف كذلك، كل ظن الذين يظنون أنهم ربهم. يأتي بمعنى بهذا المعنى بمعنى اليقين، يأتي بمعنى اليقين. لكن في الاصطلاحات الفقهية، في الاصطلاحات الفقهية مرتبة من مراتب الإدراك أدنى من اليقين، أدنى من اليقين. طيب لو احنا تخيلنا هذه المعاني وعلمنا ان الشك تردد واليقين جد، فايهما اقوى؟ اليقين. فهل الشك الضعيف يمكن ان يزيل هذا اليقين القوي؟ لا يمكن. لكن ايه اللي ممكن يزيل هذا اليقين؟ يقين مثله، يقين مثله في درجته او اقوى منه هو اللي ممكن يزيله. طيب هل يمكن يجتمع الظن واليقين او الشك واليقين في امر واحد؟ لا، الحقيقة ما يحصلش، ما يحصلش. أمال إيه معنى إن اليقين لا يزول بالشك ولا يجتمع أبدا الشك واليقين في مسألة واحدة؟ زي نفق المتوضع اليقين أقوى من الشك. لا، المعنى إنه الظن، لا المعنى ان اليقين الثابت لا يزول بشك طارئ. مش هو يقين في نفس المسألة وشك في نفس المسألة، لا، ده يكون عندي يقين سابق ويطرأ عليه شك، فالشك الطارئ لا يزيل اليقين السابق. هو ده معنى اليقين لا يزول بالشك. اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ، طارئ بعد اليقين. أصل المسألة دي وأصل القاعدة دي جاي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيقول له: أحدثت، أحدثت، يعني يوسوس له هذا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. يأتي الشيطان أحدكم في الصلاة، يبقى اللي في الصلاة ده كان سابق له إن هو متوضئ يقينا، متوضئ يقينا، يبقى الوضوء والطهارة من الحدث ثابتة على وجه اليقين، وبعدين طرأ عليها هذا الوسواس الشك، يحدثه به الشيطان، تحصل أي حركة في الأمعاء يقول له: ده أنت كده أحدثت، وضوءك نقص. لو تابعه هيروح يتوضأ ويجي هيحصل نفس الحكاية، وهيزيد عنده الوسواس ويبقى عنده وسواس قهري يخليه ما يعرفش يتقن أي عمل بيحتاج إلى الوضوء. فأفضل علاج أن يستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. والمقصود هنا حتى يتيقن، حتى يتيقن، فقد يتيقن دون أن يسمع صوتا أو يشم ريحا. فليس المقصود اللي هو لا ينصرف إلا بهذه الحرفية، وإنما المقصود لا ينصرف حتى يتيقن، فيزول اليقين بيقين إيه؟ بيقين مثله. يبقى ده دليل القاعدة، يبقى ده القاعدة وأدي إيه؟ دليله. برضو ده الصحاب للأصل. دي عند الشافعية اليقين لا يزول بالشك، موجود عند الحنفية وغيرهم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا أصل أيضا بنفس المعنى ده، لكن ربما يكون له بعض التفريعات الأخرى، لكن هي مأخوذة من هذا المعنى، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ عليه ما يغيره. طالما هو ده هو اللي ليه بخليه آخر مرة من مصادر الشيخ اللي هو؟ اللي هو الصحابة. الاستصحاب مصدر متأخر، لأن لو جيت تطبقي استصحاب فقط يمكن هيحدث خلل في فروع فقهية كثيرة، لكن استصحاب إذا لم يعارض بشيء هيبقى ماشي متفق. هو متفق مع الحديث، والفروع الفقهية بتبنى عليه على هذا الحديث، وهي قاعدة فقهية، ومعنى قاعدة إن يمكن يبقى لها مستثنيات، حتى إن القواعد الفقهية كلها هل هي مصدر من مصادر التشريع؟ احنا فينا على إنها يعني مش دليل كمان، لا أدنى من الدليل، نسميها نستأنس بها قرينة مساعدة على فهم الموضوع. تجمع لي عدد من الفروع، تجمع لي عدد من الفروع، بدل ما احفظ الفروع الكثيرة، لما بتكون القاعدة في ذهني أول شيء بتعرفني الحكم الظاهر من حيث المبدأ كده، توجد عندي غلب الظن بالحكم في المسألة اللي موجودة اللي مطروحة قدامي، وبعدين أبدأ أدور بقى هل دي الظن ده صحيح ولا معارض بشيء آخر، طب هل هناك دليل جزئي على الفرع الفقهي ده غير القاعدة الفقهية، أحسن يكون الفرع ده مستثنى من القاعدة الفقهية. فأنا بشوف يعني قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه قاعدة فقهية، لكن الله طمن الرشوة يحرم أخذها ويحرم إعطاؤها، بس أحيانا كده بيلاقي فرع فقه قدامي والحكم فيه إباحة دفع الإيه؟ الرشوة. مثلا ان انا مش هقدر اوصل لحقي باي وسيلة مشروعة اخرى الا بدفع الرشوة دي. فيبقى هي ده مستثنى من الايه؟ مستثنى من القاعدة. لو انا بطبق القاعدة على طول هقول لا، ما حرم اخذه حرم اعطاؤه، فلا يجوز دفع الرشوة بحال ولو كنت هانقذ بها رقبة مظلوم. يبقى القواعد الفقهية ومنها للاستصحاب احيانا بيبقى فيه مستثنات. اما الدليل لا، الدليل بيطبق ولا يستثنى هذا من الدليل الا بدليل ثاني بقوته. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان، لا تبع ما ليس عندك. استثني منه السلم، فهو بيع آجل بعاجل. بيع آجل بثمن عاجل، تدفع الثمن الأول. طب وهو المبيع ده موجود عند الإنسان البائع؟ لا، ده محتمل إنه هيبقى عنده، هيحصله في الزمن اللي حدده في عقد الإيه؟ السلم. فيبقى هنا الاستثناء من الدليل يأتي بدليل آخر يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص. هو الذي نهى، هو الذي إيه؟ رخص في السلام. وهكذا هل نقول قطع وشك باليقين إذا حدث هناك شك؟ بمعنى واحد ليس متوظف هو تجبنا في الصلاة بعد لا، هو قطع الشك باليقين او عدم إزالة الشك لليقين هي اللي تحسم الموضوع، مش قطع الشك باليقين. لان قطع الشك باليقين اول ما يجي لك الوسواس ويقول لك احدثت، قول يا عم ريح دماغنا وروح اتوضح، ده يبقى قطع الشك باليقين. انما ده ابني على اليقين هو ده الحل. ازاي؟ اللي بيقول هو انا دلوقتي كنت متوضب صلاة الصبح ورحت فطرت وبعدين لبست وجيت، هو انا نقض وضوئي ولا لا؟ يعني عمل كذا حاجة ودلوقتي احنا عايز نصلي الضحى او جيت صلاة وقت الظهر، ده يعمل ايه؟ يقول اول حاجة انا كنت متيقن ان انا ساعة ما لبست الحذاء وجاي كنت متوضي، هل في الطريق بقى احدثت ولا لا؟ انا مش متذكر. يبقى هنا يبني على اليقين، يبني على الايه؟ يبني على اليقين. وما يقولش الاحوط ان انا اروح اتوضى ولا حاجة، لا، ان رايح تتوضى علشان تصلي الضحى او تصلي الضهر خليها من باب ان انا هتوضى الوضوء على الوضوء، الوضوء على الوضوء. ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك. خلاص كده؟ يبقى دي ده منطوق القاعدة ومعناها، وادي دليل القاعدة. يبقى ناقصنا ايه في اي قاعدة؟ الفروع. عدد من الفروع الفقهية. طيب نشوف الفروع اللي في الكتاب وبعدين نجيب فروع من غير الكتاب. في الكتاب صفحة 27 يقول إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته، يجعل شكا في حياته، لأنه لا بيتصل بتليفون ولا حاجة ولا حد بيجيب لنا عنه أي أخبار. فانقطاع أخباره يجعل هذا الانقطاع شكا في إيه؟ في حياته. إلا أن ذلك الشك لا يزال باليقين، لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا، وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته ولا نقسم تركته ونورثه من أقاربه الذين ماتوا وهكذا. يعني واحد سافر انقطعت أخباره، انقطعت أخباره، هل بمجرد انقطعت أخباره شهر شهرين نقوله خلاص ده مات، وزوجته ابدأ اعتدي، وتركته نبدأ نقسمها على الورثة؟ لا، لأن اليقين إنه حي، حياته هي اليقين. أما الشك فقد طرأ على هذا اليقين، شك في موته طارئ على هذا اليقين، فلا يزال اليقين بالشك. أي مدة؟ طبعا في التفصيل بقى في يعني أقوال للفقهاء، يعني والاجتهاد ده ممكن يتغير لأن الوسائل الحديثة الآن أصبحت يمكن بواسطتها التأكد أو إيجاد غلب الظن بهذا. فالمكان اللي هو كان فيه كان فيه حرب ولا لا، وكان فيه قتلى ومجهولين ولا لا، واتصلنا بالأماكن اللي هو اللي كان خارج بعد ما كشفنا عليه هو كان مسافر فين، واتصلنا بالأماكن المتاحة هناك وليس فيه أخبار، يعني أشياء كده ممكن تخلي ده. لذلك الإمام أبو حنيفة قال لا، ده لحد ما يموتوا أقرانه. طب وزوجته تعمل إيه؟ قالت امرأة ابتليت فلتصبر، امرأة ابتليت فلتصبر. بعض الفقهاء جعل مدة أدنى من ذلك، يعني حتى لا أتكلم بمدد وأنا غير متيقن منها الآن، فأنا غير متذكر هذه المدد، لكن غير الإمام أبو حنيفة نزل ب هذه المدة إلى درجة أقل من ذلك. اللي متذكر حاجة يقولها على مسؤوليته. اللي هي مين؟ امرأة المفقود؟ لا، 4 شهور و10 دي محدش قالها خالص. 4 شهور و10 دي محدش قالها. ده الكلام ده في من سيقن موته. العمر مفتوح لحد ما يموت أقران. في 4 سنوات أنا قرأت 4 سنوات لعلها عن الإمام مالك، لكن برضو بقول لعلها، ما حدش ياخد بكلامة لما كنت جازم بيه. والحجة بتقول الشافعية قالوا 3 سنوات إلى أن يموت أقرانه، اللي في سنه كده ما يبقاش منهم ولا حد موجود ولا واحد. يعني لما يموتوا مواليد 57 كلهم يبقى هو انا بقول لك اهو في بلده في بلده طيب لو هو بقى كان في سفينة والسفينة دي عرفنا انها غير ايه، في احتمال ان هو شبط في لوح خشب كده واخد ورماه في جزيرة من الجزر وعاش هناك، بس احتمال ضعيف. هي في ناس ظهرت في يوم تسونامي تمام اللي كان حصل في اندونيسيا في ناس قعدت شهر في المية وظهرت بعد شهر حية. انا فاكره كنت قريب من هناك وفي حد ظهر بعد شهر مش عارف التفاصيل لكن ياها الاخبار ذكرت هذا. المهم ان في احتمال لكن غلبة الظن اللي تشبه اليقين ما ظهرش حد وما طلعش حد وفات علينا دلوقتي كم يوم يبقى مات فيحكم بايه بموته ويبقى هنا اليقين انه مات والشك انه هو لسه حي. فاليقين لا يزول بالشك. طيب لو واحد اقر وده المثال الثاني اللي ذكره في الكتاب عشان ما نكتبوش يقول لو اقر شخص بمبلغ لاخر قائلا اظن انه يوجد لك في ذمتي مبلغ كذا قدام ناس صاحبنا سجل الشهاده وقال له طيب لو سمحت تضيل على الورقه ده ايه بالكلام اللي انت قلته. قال له اهو وقع له كمان قدام الشهود. فلو رفع قضيه بالاقرار ده هل يحكم عليه بالمبلغ؟ أظن الأصل إنه مدين ولا الأصل إنه بريء؟ عندنا فيه بيقولوا الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة إن الناس خلقوا ما فيش حد عليه حاجة لحد. هذه معنى براءة الذمة. مفيش حد مدين لا بحق معنوي ولا بحق مادي. هي الجرائم بتورث؟ لا فلا تورث. هذه الحقوق المعنوية. الديون برضو لا تورث. لذلك الميت لو مات الديون بتنتقل لإيه؟ لا بتنتقل للتركة. بتتعلق بالتركة ما بتتعلقش بذمة الورث. يعني لو ما عندوش تركه لو ما عندوش تركه ما حدش يسدد عنه. مش مطلوب حد يسدد عنه. اللي سدد عنه من باب الاكرام للميت انما لا يلزم بذلك. لكن المدام لو بخافت عليا ان يكون علي دينهم في الاخره فسدد عليه ورع. لكن لا يلزم بذلك. فالاصل براءه الذمه. طيب هو بيقول اظن ان لك عندي كذا يبقى ده شك والشك لا يزيل اليقين اللي هو البراءة الأصلية. البراءة الأصلية فلا يثبت بهذا الإقرار بلفظ اظن لا يثبت به حقا لأنه لا يزيل اليقين المقطوع به وهو البراءة الأصلية. طيب هقرأ الفرع بس على مسامح حضراتكم لو في كلام غير مفهوم. قال لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلا أظن أنه يوجد لك بذمتي كذا فإقراره هذا لا يترتب عليه حكم لأن الأصل براءة الذمة والأصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين يشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمقر له إذ إن إقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر كما لا يخفى. كلام واضح هو اللي قلناه. طيب ودوك اتلقف وخد مني وقال طيب ماشي تظن الدين اللي عليك آه. يعني الشخص ده الثاني هو بيقول ده فقهيا ما يعني ما ينفعش انما لازم طب الدين ما دام اه قال له طب الدين وبعد جاي يديله الواقع انه يا اما هيديله يا اما ما هيديلوش كده ان ما ادالوش ما ادالوش ونداله هو حر في ماله لكن لو بيتحكموا الينا بقى هو ده الكلام لو بيتحكموا الينا وبيقولوا الراجل ده قال كذا كذا ومش عايز يديني نقول ايه لا يا عم يقول له لا يا عم مالكش الراجل بيقول لك اظن يقول لا بس انا ليا عنده نقول له اثبت بقى دي دعوه هو بيقول انا ليا عنده نقول له طيب انت مدعي وهو منكر البينة على المدعي واليمين على من انكر يبقى دلوقتي جاب بينة هنشوف البينة إن كانت مثبتة يبقى نقضي له بها طب البينة غير مثبتة يعني جاب شهود من أولاده ما تقبلش شرط الإبن الأبو ولا من أبيه لا تقبل طيب نقول له بقى انت كده ما معكش بينا ان مش هنحكي له على ابيه عليه ف نقول له بعد لما عجز عن اقامه البينه نقول له انت كده ليك يمينه ليك مش نقول للتاني احلف لا نقول له انت ليك يمينه ايه رايك عايز تحلفه ولا مش عايز ما نقومش احنا متطوعين كده نقول له خلاص انت عليك اليمين تاني طب انت متطوع يعني انت بتدافع عن المدعي ليه ما تخليه هو يطلب اللي هو عايزه فلا نوجه اليمين الى المنكر الا بطلب من الايه من المدعي لان الحق في اليمين مش للقاضي مش لجنة التحكيم ده الحق للمدعي يبقى بس احنا ان كان هو جاهل بحق بنعرفوله بنقول له انت كده من حقك انك توجه له اليمين ايه رايك ان قال لا ولا يمين ولا حاجه وانا حقه في الاخره خلاص انقضت الدعوه وان قال ايوه انا عايزه يحلف نقول له خلاص نحلفه حلفه بإيه؟ بالله العظيم بالله العظيم ما تحلفهوش لا بالطلاق ولا بغيره نحلفه بالله العظيم الصلاة لا لا لا لا حضرتك شوية لما هنخلص ضبط الفروع اللي مكتوبة عندنا ده إيه؟ اللي هي الإضافية وبعدين نسأل أي حاجة في القاعدة خلاص كده يا كرام طيب الفروع اللي غير موجودة هنكتب أصلها كده لو تيقن الوضوء وشك في الحدث فهو على وضوئه والعكس صحيح لو تيقن الحدث وشك في الوضوء فهو محدث نعم تيقن الحدث وشك في الوضوء يعني هو تأكد ان هو دخل الحمام وخرج بس هو توضى بعد ما خرج من الحمام ولا لا شاكك في الحكاية دي يبقى لا اليقين وهو نقض الوضوء لا يزول بالشك في الوضوء رقم ثلاثة لو تيقنش لا ده لا يبقى خمسة بقى لو هتكتبوا الفرعين اللي فاتوا يا مقولي الدين يا دكتور يعني دين خارج اللي هي كل واحد يبني على ترقيم نفسه. لو تيقن الدين وشك في الأداء تيقن الدين وشك في الأداء فهو مدين. قد يكون عنده دين لمن لا يعلم بهذا الدين، وقد يكون كمان صاحب الدين مات والواجب عليه انه يديه لورثته، مفيش مطالب. فبيقول لنا بيسألنا اعمل ايه، انا شاكك، انا كنت واخد منه كذا او كان باقي حساب له كذا وانا رضيتهم ولا لا، متشكك. فهو بيسألني او الثاني بيقول له هو ابويا ما كانش ليه عنده بقية حسابه، هو فاكر ان كان فيه باقي حساب بس رده له ولا لا، ده في حسابات دخلت وحسابات خرجت وهو مش متذكر. نقول له اليقين لا يزول بالشك، ان لم تتيقن انك خرجت عن العهدة واديت الدين فانت مدين. سواء كان الدين حق من حقوق العباد او كان حق من حقوق الله كالزكاة. واحد عنده فلوس مدخرة وعنده حلية ذهب بيزكيها وعنده عروض تجارة وعنده زروع وثمار، فأخرج من هنا وأخرج من هنا ومش عارف هو طلع زكاة الحلية ولا لا، متشكك فيها. يقول له الأصل إنك ما أخرجتش، الأصل إنك ما أخرجتش، يبقى هو ده اليقين. لا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله. واضحة دي؟ طيب، شك في نجاسة الماء، شك في نجاسة الماء، يتوضى بيه وما فيش غيره، يتوضى بيه ولا لا؟ يبقى الأصل اليقين عندنا ان الماء طاهر. اللي عايز يقول ان الماء ده تنجس هو اللي عليه الدليل، لان الدليل الشرع لإثبات خلاف الأصل. الأصل مش عايز دليل، الأصل لا يحتاج إلى دليل، إنما خلاف الأصل هو المحتاج إلى الدليل. يبقى الأصل إن الماء طاهر، فمن لا يزول هذا الأصل إلا بيقين، والشك غير قادر على إزالته. طيب، واحد صائم وأكل في آخر الليل، أكل في آخر الليل وشك في طلوع الفجر، بعد مدة كده من أكله هو سمع الناس بيقيموا الصلاة، سمع الناس بيقيموا الصلاة. هو كان بياكل أكلة إيه؟ أكلة السحور، مش كده؟ الأصل بقاء الليل ولا الأصل طلوع الفجر؟ الأصل بقاء الليل، فلا يزول بقاء الليل إلا بطلوع الفجر يقين. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. طبعا احنا بنتكلم في حالة ما فيش اي قرائن تثبت ان هو اكل امتى، لكن لو عنده بقى اي حاجة هتوضح له تزيل هذا اليقين وتثبت ان هو اكل بعد الفجر، فخلاص يبقى اليقين ازيل بيقين مثله. كان وهو بياكل جاله تليفون فاتكلم، وبعدين سمع الاداء، سمع الناس بيقيموا الصلاة بعد شوية، فيقدر هنا يتأكد من التليفون هو الفجر على كام. وانا كنت بقى القاعدة كده لما يكون هو اكل وشرب وعينه غسلت او دام وبعدين استيقظ بقى الاقامة، ده يبقى مش عارف هو اكل قبل الاذان ولا بعد الاذان. لكن لما يكون قاعد متشكل واكل ولا الاذان بيأذن او الاقامة اقامت، ده يبقى انت ما اذنت بيوقف. لا أقصد مش كل إقامة لازم يكون لها أذان، وممكن يكون كان بياكل والنور قاطع ما فيش أذان بيه، وبعدين سمع الإقامة بعد شوية. هو سمع يا ترى دولي أقاموا بعد قد إيه؟ أقاموا في أول الوقت ولا أقاموا بعد الوقت بمدة طويلة؟ لكن في حالة إن هو فعلا النور مقطع وده بيبقى عليه يعني. أنا بقول لحضرتك لما يبقى فيه عنده شيء آخر بيقين، إنما الأصل إن الليل موجود لحد ما يأتي ما يزيل الليل. مش قاعدة كده؟ الأصل بقاء مكان على مكان؟ نعم. زي لو أكل في آخر النهار. معقولة؟ في كل الحالات يعني بالآخر يا دكتور هذا يوم وليلة صحيح؟ لو بياكل في آخر النهار آخر الليل. لا لو لا ده فرع ثاني بقى. لو بياكل في آخر النهار وبعدين وهو شاكك في المغرب، يبقى ده يعتبر مفطر ولا يعتبر صيامه صحيح؟ لما يكون في النهار يبقى ده هو الأصل، بقاء النهار حتى يأتي ما يزيل النهار بغروب الشمس. عندنا حديثين أو نصين للوقعة دي أو للفرع ده، واحد عن زيد الخير واحد عن أسماء بنت أبي بكر. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وغميت عليه الشمس فطلع أقداح فشربنا، فلما طلعت الشمس قال اتموا وعليكم الإعادة. كويس، يبقى دول أفطروا ولا ما أفطروش؟ أفطروا بس عليهم الإعادة. طيب وده اللي احنا بنقوله ان صومه يبقى مش صحيح. صومه يبقى مش، لأن الأصل بقاء النهار، فلما أكل كمان جه ما يؤكد هذا الأصل كمان، يعني جاء ما يؤكده إن هو أكله بالنهار، فلا يزول اليوم إلا بغروب الشمس بيقين. يعني اللي في الليل محتاج إلى يقين بطلوع الفجر، واللي في النهار محتاج إلى يقين بغروب الشمس. يعني الأولاني صحيح والثاني الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره. اللي هو إيه؟ دليل على إيه؟ على إن الوقت اللي بيقيموا فيه ده بعد طلوع الفجر. دليل على إن الفجر المسافة اللي بينهم قد إيه؟ المسافة اللي بينهم قد إيه؟ دي المسافة دي ممكن تكون قرينة ترجح إن هو اللي هو أكل بعد طلوع الفجر ولا قبل طلوع الفجر. حضرتك لو أكل حتى سماع الإقامة يبقى ده يقينا، ده يقينا يبقى أكل بالنهار، أكل بعد طلوع الإيه؟ الفجر. دكتور الشخص طيب حاضر حاضر حاضر طيب أكل داخل الراجل الراجل ماشي هو وولاده مسافرين كده بالسيارة وفي طلعة النهار كده والجو مش واضح قوي، فقال لها شايفة الذئب الذئب اللي هناك ده قلت له ده كلب، قال لها لا ده ذئب، فقلت له طب روح كده عدي بالعربية، فالكلب خد نفسه دخل في الغيط او الحيوان ده دخل في الغيط لا عرف ولا هو هو كان قال لها ان كان كذا فانت طالق ان كان كذا فانت طالق سواء قال ذئب او كلب مش هتفرق، بس المهم ان هو اختفى من غير ما نعرف يبقى الحكم ايه؟ يبقى الاصل بقاء الزوجية، وهذا الشك لا يزيد اليقين اللي هو بقاء الزوجية، فاليقين لا يزول بالشك. نكمل ان شاء الله بعد الشك في الصلاة الشك في عدد الركعات ايوه هتقولوا بعد الظهر يعني فكرة احنا بنقف ده كتير هاتي الثاني المعدين بحوه